يا مرحبا واهلين والخاطر سليم، يا مرحبا ولا وقفت الا لها في حفلة اخوالي على السفا الصريم، ولا الحلال اللي يضل ظلالها اخوالي تكسب نعم والنعم يبقى فالها، تكسب نعم والنعم يبقى فالها. في مواقفي والشعر لا مقف عظيم، يوم المواقف تحتمي برجالها، يوم المواقف تحتمي برجالها. أنا تحلها حلالها، والمعضلة تحلها خواله.